السؤال الثالث عشر يقول: ما أقسام الشرك المتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله؟ شرك التعطيل والتمثيل. المصنف رحمه الله شرح هذا فقال: شرك التعطيل هو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون، لأن شرك التعطيل هو إنكار وجود الله عز وجل بإطلاق، أو إنكار خلقه وإيجاده، كما هو شرك الفلاسفة الذين ينكرون أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الكون وأوجده ودبره وتصرف فيه. فهذا من شرك التعطيل، يعني أن يعطل الله تبارك وتعالى وينكر إما وجوده كما هو قول الملاحدة على رأسهم فرعون. لهذا ذكر مثالا على شرك التعطيل أو أقبح أنواع شرك التعطيل، وهو كلام فرعون: وما رب العالمين، يعني مستنكرا من هو رب العالمين، أو هل هناك رب للعالمين فيما يزعم. وقوله كذلك لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أو أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني أنه يقصد أن الله تبارك وتعالى غير موجود، وهو ادعى الربوبية في قال: ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فهو هذا يعني نوع من أنواع الشرك التعطيل، وهو إنكار وجود الله عز وجل. والنوع الثاني هو شرك الفلاسفة الذين يعطلون الله تبارك وتعالى عن خلقه وإيجاده، وإن كانوا يثبتونه نوعا ما، يعني إذا صح مثل هذا التعبير أنه إثبات، لأنهم يثبتونه علة للوجود، ولكن قولهم خير من قول فرعون، ولكنهم ينكرون أن يكون خالقا للعالم، فيزعمون أن العالم قديم، ويزعمون أن الله تبارك وتعالى لم يخلق هذا العالم، وإنما خلقه عقول مرتبة، وقد يسندون ذلك إلى الكواكب وما إلى ذلك. فهذا شرك التعطيل. أما الشرك الثاني فهو شرك التمثيل، وهو أن يدعي إنسان أن الله تبارك وتعالى له شريك في يماثل الله تبارك وتعالى في العمل والخلق والإيجاد، كما هو شرك النصارى، لأن النصارى يزعمون أن الله تبارك وتعالى أو أن الله خلق العالم بواسطة المسيح، أو أن المسيح خلق هذا الوجود، وكما هو أيضا في غلاة الرافضة الذين يزعمون أن الله تبارك وتعالى جعل لعلي رضي الله تعالى عنه وبعض الأئمة الذين ينسبونهم إلى الإمامة أو الولاية من آل البيت يجعلونهم متصرفين في هذا الكون، وهذا كله من شرك التمثيل، يعني أن يكونوا مماثلين لله تبارك وتعالى وخالقين مع الله عز وجل. ولا شك أن كل من ادعى أن الله تبارك وتعالى غير موجود فهو يعبد هواه، ومن ادعى أن الخالق غيره ولا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، أن الخالق غير الله عز وجل ولا ينسب إلى الله عز وجل العبادة، ولا ينسب الله عز وجل الخلق، فإنه سيعبد هؤلاء الذين يزعم أنهم خالقون، كعباد الكواكب ما إلى ذلك الذين يزعمون أنهم يعبدون أن الخلق يعزى إلى الكواكب.